السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد. إخوتي الكرام، هناك أسئلة بكتبها أنت. ما زلنا بفضل الله جل في علاه مع سنن الترمذي وكتاب البيوع، نسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا إتمامه، ونسأل الله في عليائه أن يضع ذلك في موازين الحسنات. شكر الله لكم صبركم وثباتكم ومثابرتكم على الطلب. نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله: كتاب البيوع، باب ما جاء في احتلاب المواشي بغير إذن الأرباب. يعني ما حكم ذلك؟ وترك الأمر لتعرفه من تعرفه من الأح من ال من الأحاديث. حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف. يحيى بن خلف من الثقات. حدثنا عبد الأعلى. نعم، من الثق أي أيضا من وثقه العلماء. عن سعيد. سعيد هنا هو سعيد بن أبي عروبة. سعيد هنا هو ابن أبي عروبة، وهو من أوثق الناس في قتادة، هو ثقة وكان قد تغير بآخرة. نعم. عن قتادة، لم أكن وهما، يعني قتادة بن دعامة السدوسي من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن الحسن. الحسن هو الحسن بن أبي الحسن البصري، من خيار التابعين، كان تقيا نقيا عابدا. نعم، يرسل كثيرا. عن سمرة. سمرة بن جندب رضي الله عنه وأرضاه، وفي سماع الحسن كلام. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه، فإن أذن له فليحتلب وليشرب ولا يحمل، وإن لم يكن فيها أحد فليصوت ثلاثا، ينادي ثلاثا يعني، فإن أجابه أحد فليستأذنه، فإن لم يجبه أحد فليحتلب وليشرب ولا يحمل. قال: وفي الباب عن عمر وأبي سعيد. قال أبو عيسى: حديث سمرة حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق. قال أبو عيسى: وقال علي بن المديني: سماع الحسن من سمرة صحيح، وقد تكلم بعض أهل الحديث في رواية الحسن عن سمرة، وقالوا إنما يحدث عن صحيفة سمرة. نعم. طب هو الكلام هنا على هذا الباب، الباب هذا مثل باب من أخذ نخلا دون أن يتخذ خبنا. الحق أن هذا الباب وحديث الحسن عن سمرة، وفي سماع الحسن من عن سمرة كلام، وقد ثبت كما في البخاري وفي غيره، قد ثبت أن الحسن قد سمع حديث العقيقة من سمرة، وهذا باتفاق، قد ثبت أن الحسن سمع حديث العقيقة من سمرة. وأيضا في البخاري هناك حديث قال فيه، وهذا حديث البخاري، قال فيه الحسن لما سئل، يعني سئل عن عبد أبق ونظر ألا أن يقدر عليه أن يقطع يده، فقال له: حدثنا سمرة. وهذا في الغالب فيه أنه يكون سماعا، وإن كانوا يقولون بأنه لما قال حدثنا أبو هريرة يعني حدث الجمع، طيب، أو البلدة التي كان فيها، لكن هنا الظاهر أنه سمع من سمرة، قال حدثنا، يبقى إذن سمع سمرة. وقال خطبنا الرسول صلى الله عليه وسلم خطبة، ما خطبنا خطبة إلا أمر فيها إلا أمر فيها بالصدقة ونهى عن المثلة، لأنه قال نظر أن يقطع يده إن إن إن إن, إن أتى به، لأنه أبق. الغرض المقصود بأنه سمع من سمرة غير هذا الحديث، وكما قال الشيخ أحمد شاكر أن تحقيق المسند، الشيخ أحمد شاكر ماذا قال؟ قال: ما دام قد ثبت السماع فكل عنعنة على السماع، يعني كل عنعنة من الحسن عن سمرة فهي على السماع، وهذا الغالب عند العلماء، لأنه الحق أنه ثبت السماع، ثبت السماع. لكن أحمد سعيد القطان وغيره ردوا ذلك وقالوا أنه لم يسمع، وحديث عن السمرة كتاب صحيفة. وأنت تعلم بأن يحيى بن سعيد القطان أصلا لا يأخذ بذلك، وأيضا هو رد سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بسبب هذا، ردها وقال هي صحيفة ليست سماعا، والصحيح الراجح أنها على السماع، حتى لو كانت صحيفة فلا تضر في السماع. فالحديث لا يعلم بالانقطاع هنا، الحديث لا يعلم بالانقطاع، ولو أعلوه بالانقطاع كما قلنا بأنه له شواهد كثيرة بأن السلام أذن في مسألة أنه الحلب، حلب الشات. هذا بالنسبة للمسألة حديثيا، هذا بالنسبة للمسألة حديثيا. وقد ورد كما قلنا الحديث يحاكي حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه في قوله السلام من دخل حائطا ليأكل غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. وهذا مر علينا وبينا ذلك. وقد ورد أيضا عن الحسن عن سمرة أنه قال إذا أتى أحدكم على مشياة أحد، وذكر الحديث الذي جاء في الباب. هذه المسألة اختلف فيها العلماء على أقوال ثلاثة. القول الأول وهو قول جماهير أهل العلم، وقالوا لا يجوز حلب شاة لأحد إلا بعد إذنه، لا يجوز حلب شاة لأحد إلا بعد إذنه، لعموم الأدلة ولخصوص الأدلة. أما عموم الأدلة فقد قال طب هنا، لأنه في صميم الباب كما قلت أنت، وقالت شيخنا قال بعض الأفاضل أنه لم يصح سماع للحسن عن سمرة في حديث إلا العقيق، إلا حديث العقيقة. طيب أنا قلت لك هذا الخلاف موجود، الخلاف موجود، وبعض العلماء قالوا لم يسمع إلا حديث العقيقة. لنا وجهان الآن، علي بن المديني قال سمع الحسن من سمرة، قال سماع الحسن من سمرة صحيح، ولو قلنا بأنه لم يسمع إلا حديث العقيقة لما ثبت السماع نجري الجميع على السماع، وهذا ما قال أحمد شاكر وهذا الصحيح. لما ثبت السماع قلنا نجري السماع على بقية الأحاديث، ولما نردها وقد ثبت السماع. لا سيما وأن هناك كما قلنا بعض الأحاديث التي قد غالب الظن أنه قد سمعها من سامرة. فحتى لو قلنا أنه ما سمع إلى العقيقة، قلنا من أعدل الأقوال ما قاله الشيخ أحمد شاكر بأنه يجريها على السماع. أما كمسألة فقهية فقلنا الجمهور يرون أنه لا يجوز لأحد أن يحتلب شاة أحد إلا بعد الإذن، لعموم قول السلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منهم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، لعموم النبي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه. نعم كما قلت يا طاهر جزاك الله خير. فهذه فيها دلاله على انه لا يجوز التعدي او التجاوز على اموال الاخرين الا بعد اذنهم. وايضا استدلوا على ذلك بحديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحلبن احد ماشية امرئ بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه فإنما تخزن لهم دروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. وحديث متفق عليه بين البخاري ومسلم، هذا حديث متفق عليه بين البخاري ومسلم. فاستدل به الجمهور على أنه لا يجوز لا يجوز أن يحلب شاته إلا بعد إذنه، إلا من ضرورة مجاعة، يخشى على نفس الموت، إلا من ضرورة، فإن حلب فيضمن. وهذا قول الشافعي وقول الجمهور، فإن حلب فيضمن. والقول الثاني هو قول أحمد وإسحاق، وقالوا بجواز ذلك، قالوا بجواز حلب الشاة وإن لم يستأذن، سواء مع الحاجة أو مع غير الحاجة، سواء مع الحاجة أو مع غير الحاجة. لحديث الباب إذا أتى أحدكم على مشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه، فإن أذن له فليحتلب وليشرب، وإن لم يكن فيها أحد فليصوت ثلاثا، فإن أجابه أحد فليستأذن، فإن لم يجبه أحد فليحتلب وليشرب ولا يحمل. وهذا بالضبط كالنخل، يأكل ولا يحمل، فقال وليشرب ولا يحمل. فقالوا هنا الممنوع منه أن يحمل، لكنه ما دام احتاج أو لم يحتج قالوا يجوز له أن يشرب لم يجد أحد معها ولا يضمن. قالوا لأن أبا بكر رضي الله عنه وارضاه في الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم احترب الشاة للنبي صلى الله عليه وسلم وشرب منها النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على الإقرار ودل ذلك على الجواز. لكن الحق أن قصة أبي بكر كانت الحاجة والحاجة ظاهرة، كانت الحاجة ظاهرة. عامة عندنا الآن القول الثاني حاضر ومبيح، الجمهور تمسكوا بالحاضر والإمام أحمد وإسحاق تمسك بالمبيح، وهناك قول متوسط لبعض العلماء كلاقى ابن عربي وغيره. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله، زادك الله همة وأحسن الله إليك، نسأل الله أن يشكر لك حسن صنيعك وحسن متابعتك وحسن المذاكرة والاختبار، رفع الله مقامك. هكذا كوني، وهذا أدخل علينا السرور جدا، ونحن نظن بك ذلك، وإن شاء الله تكوني فوق هذا الظن، جزاك الله خيرا. أما القول الثالث توسط بعض العلماء وقال المسألة عائدة على عادة البلد، إن كان عادة البلد أن أي أحد يمر يجد الشاة يحلبها ويشرب ويمشي له ذلك، وإن كان عادة البلد أنه لا يفعل ذلك إلا أن يستأذن صاحبها أو يضمن له، إذن لا يجوز له ذلك. وهذا قول فيه خير، هذا قول فيه خير. لكن عندنا الحاضر مؤكد على أموال الناس، فهنا وجدنا أن الجمهور قالوا لا يسلط أحد على مال أحد، لأنه قال لا يحلبن أحد شاة أحد، وهذا نهي، والحاضر مقدم على المبيح. وأما في قوله فليستأذن وإلا فليشرب ولا يحمل، قد نقول بأن المسألة محمولة كما حملها الجمهور على على على على الضرورة أو الحاجة الملحة، الحاجة الملحة. ويبقى الكلام هنا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهو شوف ام خضر قالت اليوم لا احد يسمع لاحد، هو الحق الجمهور كلامهم اسلم في ذلك، ويكون الجمع بين كلامهم وكلام احمد بن حنبل ان الحاجه الملحه هي التي تلجئ الى ذلك، والفرق بينهما مساله الضمان. وانا مع الجمهور بانه لو فعل ذلك ضمن له ماله، لو فعل ذلك وحلب وشرب فضمن له المال، ضمن له المال، وهذا الراجح الصحيح. وقول أحمد وإن كان معه الإباحة فالحاضر يقدم على المبيح. وقلنا في هذا الباب أنه متفق في حيز، اتفق في مسألة الضرورة، قالها العلماء يفعل ذلك ضرورة، ونقول الحاجة الملحة قريبة من الضرورة، الحاجة الملحة قريبة من الضرورة. والمسألة في الضمان، فالراجح الصحيح قول الجمهور أنه لابد أن يضمن، الراجح الصحيح في ذلك قول الجمهور أنه لابد أن يضمن، لأن الأصل أن مال الغير مضمون، الأصل أن مال الغير مضمون. وإذا قلنا بفعل المسلم في الهجرة فهذه يمكن أن توجه على أنه كان يعلم بطيب نفس صاحبها، ولذلك الاتفاق عند العلماء أنه لو مر أو دخل بيت أحد ويعلم أنه لو أخذ شيئا استطابت نفس صاحب البيت على ذلك وطابت نفسه بها فله أن يفعل ذلك، له أن يفعل. وهذا باتفاق. فيبقى قول الجمهور هو الأسلم والأقوى في هذا الباب، وهذه مسألة تابعة للمسألة التي تكلمنا عنها في مسألة النخل، الفوائد المستنبطة في ذلك. أصل مال المكلف محفوظ، وحتى الحديث نفسه حديث الباب يبين ذلك، لأنه قال فليستأذنه، الاستئذان مبين لذلك. شوف قالوا إن لم يكن فيها أحدا فليصوت ثلاثا، وما هذا إلا لذلك. قطع باب الطمع من وين هو؟ ولا يحمل، هو ده داخل على طمع، يعني ياكل ويشرب ويعمل. قطع باب الطمع، نعم، وإياك، جزاكم الله خيرا. نسيت أن أقول أن البعض يركز بأن هذه المسألة الأخذ مفرعة على مسألة الضيافة، أنها مفرعة لكن الحديث عام وليس المسألة خاصة على الضيافة. وقد قال بعض العلماء أن حديث الضيافة حديث منسوخ، والصحيح أنه ليس منسوخ، الصحيح أنه ليس منسوخ، وهذا قد فصلناه قبل ذلك في الباب، باب الكلام على أخذ النخل. من الفوائد أيضا عند التعارض يرجح الأصح إسنادا، لأن حديث الباب إسناده ليس بمستقيم، ليس بقوي، وأحاديث حفظ مال المكلف هي أحاديث أسانيدها صحيحة. وهذا نكون قد انتهينا بفضل الله جل في علاه من الدروس اليوم. لو في عندكم سؤال تفضلوا، كان في أسئلة أعتقد، هات السؤال، لو في أسئلة تفضلوا. يقول السائل: هل يجوز القسم بالطلاق وهل ينزل الطلاق منزلة اليمين؟ هل يجوز القسم بالطلاق؟ علي الطلاق لا تأكل لا تشرب، نعم يتزم منزلة اليمين هنا. فإن كان قصده في ذلك التحضيض أو المنع فهو نزل منزلة اليمين، عليه كفارة يمين إن حنث يعني، نعم. لكن هو ليس بيمين، هو ينزل منزلة اليمين، اليمين أصلا لا يجوز إلا بالله واسمه الحسن، هو ينزل منزلة اليمين. جيل التمكين أيضا أم خضر جزاء الله خيرا كتبت الفوائد، نعم تفضل. زيت الجنة أم خضر. هل روث الطيور نجس وهل ينقض الوضوء؟ الراجح الصحيح أنه ليس بنجس، الراجح الصحيح خلافا للشافعية أنه ليس بنجس. وأن يشرب، قال أمرهم أن يشربوا من أبوالها والإبل، فليس بنجس، طير من باب أولى. جزاكم الله خيرا بشار، حفظك ربي ونفع بك الأمة الإسلامية. نعم الطيور تربى في الزئ، نعم له ذلك، ما فيها شيء وليس بنجسة. ما الطيور تربى في البيت للزينة هي إيش؟ التي لا تؤكل يعني؟ والله لا أحوط لك أن تغسلها، لكنها ليس بنجسة. جزيت الجنة سكينة، وحفظك ربي ويسر عليك أمرك ونفع بك الأمة الإسلامية. نعم قالت هناك طيور ملونة لا تؤكل. والله فيها خلاف، إن كان يؤكل فهو ليس بنجس، إن كان لا يؤكل فالحق أنه يغسلها. نعم يغسل ذلك التحريم، والنووي قال بالكراهة أيضا، ويقصد ذلك، لكن النووي لا يقصد بها التحريم، يقصد بها الكراهة، وهذا خطأ مبين في المذاهب صراحة، خطأ مبين في المذاهب، ده مسألة اعتقادية، ده شرك يقال بالكراهة، لكن الشافعي قوله بذلك يقصد بذلك التحريم، وشدد في هذا. نعم. نعم لا يستوجب الوضوء أجيل التمكين، يغسل فقط كما قلت أنت. نعم. قريب. يعني هل يجوز لمن بلغ سنها 12 عاما أن تجلس أمام ابن خالتها دون حجاب؟ يعني بلغت المحيض ولا ما بلغت المحيض؟ 12 سنة، عندنا الجارية قد تحيد عند السنة التاسعة، حاضت ولا ما حاضت؟ بيني في سؤالك، وإياك أبا محمد، أمين رب العالمين، جمع الله بيننا في الجنة. ممكن الإجابة بالراحة؟ حاضر، آسف، أسألك مرة ثانية، حاضت لا يجوز لها أن تجلس إلا بالحجاب، لا يجوز لها أن تجلس أمام ابن خالتها إلا بالحجاب. هو أجنبي عنه. نعم انتهت الأسئلة. عمر بيخترعه الآن ويقول أنا أقصد هي تقصد، أكيد هي أو المحامي عنها الآن. نعم حاضر يا أستاذ المحامي. وقال عمر قال ها أظنها تقصد إن خالتها 12 سنة، 12 سنة أيضا، 12 سنة الآن بيبيع ويشتري في الناس، فهو خلاص ما يعني نعم لا يجوز ان تجلس الا بال بص اهو فوض امري كمان اتفقت مع عمر مقصدهم صح اهو الان لو 12 سنه لا تجلس امامه بالحجاب 12 سنه ده 12 سنه هيتجوز اربعه نعم أعرفه صغيرا 7 سنين كان يقول هذه عينيها خضرة وهذه عينيها وشعراس انتهى الموضوع خلاص انتهى الموضوع ما يس هذا لا لا لا, لا يظهر عليه أصاب عمر في هذا جيل صعب جدا طب يعني ها ما شوفوا أنت أكدت كلامه الآن جزاكم الله خير نعم تقول تقول من سيرين شيخ ممكن الفرق بين منهج النقد تاريخ طبعا النقد الحديثي يعني انا اريد لابد من ايضاح سؤالك النقد التاريخي قد يكون فيه فوائد نعم حديثيه لكن لا يكون في عمق الباب اما النقد الحديثي ان قصدت بذلك مساله نقد الرجال فهذا باب اخر ليتك توضحين سؤالك نعم انا منتظر الاسئله ايتها الاخت الفاضله عن السيره النبويه روايات يعني تعرض لها طبعا تعرض لها بعض العلماء نقد التاريخ الحديثي صحيح من ما اذكره الان نعم لا بس هو لا ما نزلوش لا ثاني لا في نقد في نقد موجود هو عامة السيرة الحق أن الانشغال بالنقد الحديثي فيها يعني ممكن نقول له يعني كان الأولى أن يجعل مجهوده في أشياء أخرى لأن في السير التساهل فيها الأصل عند المحدثين أنها إذا جاءت السير كان التساهل فيها ومعروف أن مسألة السير محمد بن إسحاق أو عالم بالسير ولذلك كان عند النقد الحديثي أنه كان ما كان قويا أو قوي الضبط في هذا الباب السير فيها شيء من التساهل السير فيها فهو كان الأولى به أن ينشغل كما قلت بغير ذلك نعم وإن كان هذا أفضل لكن هناك أبواب أخرى حقا في حاجة إلى التحقيق على غير السيرة لأن أصل في السير كان علماؤنا من المتقدمين كانوا يتساهلون في مسائل السير لكن يشددون جدا في مسائل الأحكام نعم. الطاهر الفيلسوف المالكي هذا العجيب قال قولا نعم صحيح ابو محمد اهو جزاك الله خير يا محمد اكرم ضياء العمري هو الذي له صحيح نعم ممتاز جزاك الله خير يا ابو محمد ان ذكرتنا الطاهر يقول كلام مهم طيب انت فين شيخنا نريد نصيحه لمن يتاثر باقوال ما يسمى الادباء والمفكرين الاسلاميين حول أمور عظيمة في الدين كدور العلماء في الإسلام وحب الأديان وغير ذلك نعم والذي يتأثر بالأدباء والمفكرين ده يعني حقا هو يعني بيعمل لو تأثر بهم فإن خسارته تكون عظيمة جدا لأنه الأديب بيتكلم أنت يعني بالأسلوب الأدبي الذي يتأثر به وهو لا يعرف منحى العلماء ولا أيضا له عمق علم في أبواب الشريعة حتى في العضل وفي غيرها إذا تكلم فأساء والمفكرون كذلك المفكرون هم يقولون مفكرون الإسلاميون صحيح المفكر الإسلامي هذا ما هو إلا مثقف عنده بعض الثقافات يتكلم بها ونحن نتكلم أيضا عن أديب مثلا كمن الجاحظ ولمن الذي قال بأن المهدي ما في شيء اسمه مهدي أنكر المهدي أنكر وهو أديب وأنكر أصل أو أنكر أمر نعتقد جميعا وجاء عن السلام وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا له علم بعلم الحديث، ولا يعرف شيء عن الروايات. فالحق التأثر بكلام الأدباء وبكلام المفكرين يضيع جدا من أراد دينا أو من أراد اعتقادا، لأنهم ليس لهم ضوابط يتمسكون بها في مسائل الاعتقاد أو مسائل أو المسائل التي ترتكز على الروايات. فالحق أن الأدباء ما هم إلا قلم سيال له جزالة لفظ، له بلاغة فصاحة، يجمع بعض الكلمات منمقة، لكنه لا يعرف عن العمق شيئا بحال من الأحوال. وأيضا يبدي وجهة نظري على أنه عالم الأمة، والناس يأخذون بكلامي على أنه العالم الذي فصل في عضل المسائل ثم يرجع له في الفتاوى بعد ذلك، وهذه مصيبة. وأكثر هؤلاء الأدباء المفكرين أكثرهم معتزلة، أكثرهم معتزلة، لذلك بيأخذ عنهم الطمات الكبر. فأنا أحذر من كل طالب علم أن يتأثر بأمثال هؤلاء، بل هو لابد أن يوجه هؤلاء التوجيه الصحيح. نعم، تقول الله أتت بسؤال عمر، يعني تقول لابد يكون ده درس تاني، الأسئلة درس تاني وبالراحة، اللي هو نعم أجبت، لا الآن أنا وأجبت وبالراحة كما قلت أنت. نعم، وسعيد هو قال الآن أن ميزان أن كلامهم يوضع على ميزان الشرع بزيت الجنة. حكم لو أتاها زوجها وكده، نعم، لا على على يعني على الجهل بأنه وقع، يعني لا تحاسب على ذلك. نعم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير.